أنها داخلة في العموم، وأن المرأة لا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء إنها تزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بارزا كالقبور الأخرى، بل هو محاط بكم؟ بثلاثة جدران، فهي إذا زارته لم تكن في الحقيقة زارته، بل وقفت حوله. ولكن الظاهر أن هذا يسمى زيارة عرفا، نعم يسمى زيارة عرفا، فإذا كان يسمى زيارة فلا تزور. ويكفيها أن تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وهي تصلي، فإن تسليمها هذا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ويحصل لها به الثواب. نعم آخر يوم بكرة. لا يمكن أن يعيد شيخ محمد. أصبر يا أخي، أعطنا السؤال. ها انتهى الوقت. الشيخ أقول له عبد الله عزام يقول إن الشيخ بن عثيمين في محاضرة في جدة قال الجهاز في أفغانستان فرض عين، هذا صحيح الشيخ؟ أصبر يا أخي، خل أبعد لك الله. أصبر يا صحيح الشيخ هذا التهم؟ لا صحيح، ما قلت أنت الشيخ. يمكن هو متوهم أنه تكلم معي كلام وظن أني أقول بذلك. يقول عين قابلك هو الشيخ شخصيا. أورتني. خلّي أبا أورك. شوف. هاي سنين الراتبة يا شيخ للمساعدة. هذا في أمريكا. أصبر يا أصبر. مو صحيح الكلام هذا يا شيخ. أقول ربما إنه بحث معي قولاً. نعم. كلام عام. وظن هذا الشيء. ولا هو إن شاء الله ثقة ما هو. تطبيل المصحف في شيء يا شيخ. ها؟ تطبيل المصحف. ما لا يقبل. لا يقبل. طيب الشيخ الواحد مثلا يقول له مثلا فلا سعيد العبد الرحمن يجوز هذا الشيخ؟ هاي الشيخ محمد، هاي الشيخ محمد مثلا واحد سعيد العبد الرحمن او محمد العبد الله، صحيح هذا؟ صحيح. بس يعني ال التعريفيه ما هي التعريفيه؟ ال هنا بمعنى ال زائده، بمعنى ال تصير العبد الله والعبد الرحمن. لا ال عبد الله اصلا.